كم بقي على الأذان؟ كثير. طيب، وإذا طلب منك ترك فعل شيء لكن لم تلزم بذلك صار فعلك لهذا الشيء ماذا؟ مكروها. فهذا هو معنى كلمة طلب. أنا أتعمدت أنني ألخصها بهذه الطريقة، فهذا هو معنى كلمة طلب. فيطلب منك ماذا؟ إما على سبيل الإلزام أو على سبيل على أو على لا على سبيل الإلزام. وهذا الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك. صار عندنا أربعة أحكام شرعية هنا: الواجب والمستحب أو المندوب والمحرم والمكروه، أربعة أحكام شرعية، واضح؟ فطلب الفعل هو الواجب والمستحب والمندوب، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. وطلب الترك إما المحرم أو المكروه، المحرم أو المكروه. إذا كان طلب الفعل إلزاما فهذا ماذا؟ واجب. وإذا كان طلب الفعل لا على سبيل الإلزام مستحب. وإذا كان طلب الترك على سبيل الإلزام هذا هو المحرم. وإذا كان طلب الترك لا على سبيل الإلزام فهو المكروه. يبقى عندنا واحد الذي تخير فيه بين فعله وتركه، تخير فيه بين فعله وتركه، وهو لا يتعلق به طلب أبدا، لم يطلب منك فعله ولم يطلب منك تركه، فسكتت عنه الشرع الشريعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء، يعني الله سبحانه وتعالى، فلم يأمر الله سبحانه وتعالى لا بالفعل ولم يأمر الله سبحانه وتعالى بالترك. هذا هو الحكم الخامس، ويسمى المباح، ويسمى المباح، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الأحكام الخمسة. وهذا هو معنى قولنا في التعريف: أو تخييرا، فأنت مخير بين فعله وتركه، أنت مخير بين فعله وتركه. قلنا أو وضعا، قلنا أو وضعا. والكلام على الوضع فيه حقيقة تفاصيل، و باختصار أن الوضع هو ما جعله الشارع شرطا لشيء أو علة له، ما جعله الشارع شرطا لشيء أو علة له، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل ذلك، وبعض أهل العلم يفصل أكثر في هذا التعريف. طيب، الآن عرفنا أصول وعرفنا ماذا؟ الفقه. عرفنا الأصول وعرفنا الفقه، نركب هاتين الكلمتين مع بعضهما البعض فيخرج لنا معنى. ما هو هذا المعنى؟ أصول الفقه مركبة. فنقول بارك الله في الجميع: أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية. تعريف علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال حال المستفيد. تذكرون في مجلس الصباح لما تكلمنا عن تعريف مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث قلنا هو يعلمك كيف تتعامل مع الإسناد ومع المتن من جهة القبول والرد. علم أصول الفقه يعلمك كيف تتعامل مع النصوص الشرعية بأدلة إجمالية، وكيف تستفيد من هذه الأدلة الإجمالية لتصل إلى ماذا؟ إلى الحكم الشرعي، لتصل إلى تقول هذا واجب، إلى أجل أن تقول هذا مستحب مندوب، لأجل أن تقول هذا محرم، لأجل أن تقول هذا مكروه. فأدلة الفقه هي، أو قلنا أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يا مشايخ تذكير، بارك الله في الجميع. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى جعل الناس يتفاوتون في فهم العلم الشرعي، الناس متفاوتون تفاوت عظيم في فهم العلم الشرعي. وحذاري ثم حذاري ثم حذاري يا طالب العلم أنك إذا ما فهمت جزئية من العلم أن تقول أنا لا أصلح لهذا العلم أو لا أصلح لطلب العلم. احذر، فهذا من مسالك الشيطان ومداخل الشيطان ومن تلبيس إبليس. لو فهمت من هذه الدروس وهذه المجالس 20% أنت على خير، لا تنظر إلى نفسك أنك ما تفهم، احذر، بل فهمت، وما فاتك من فهمه سيأتي إن شاء الله في غيره من الكتب. فاحذر كل الحذر أنك إذا ما فهمت مسألة تقول خلاص أنا يفوتني هذا العلم. انتبه، هذا من مداخل الشيطان ومسالك الشيطان. فاتتك مسألة تفهم غيرها إن شاء الله، فاتك فهم قضية تفهم قضية أخرى إن شاء الله. هذا الكتاب الذي بين أيدينا لو فهمت منه الربع أنت على خير، الثلث أنت على خير، النصف أنت على خير، العشر أنت على خير. لكن ما تقول في نفسك أنا والله ما فهمت إذن أنا ما أصلح لتعلم هذا العلم، لا، انتبه. وبحول الله سبحانه وتعالى، من استعان بالله فإن الله عز وجل يعينه. وأكثر ثم أكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، لا تغفل عن سؤال الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق. احذر، والله ما نحن إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، ما حصل لك هذا الإيمان إلا بتوفيق رب العالمين سبحانه وتعالى وتسديد من رب العالمين عز وجل. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أنت مؤمن بالله تبارك وتعالى، أصبحت مؤمنا بتوفيق الله عز وجل، لا بجاه ولا بمال ولا بذكاء ولا بشدة حرص، بل بتوفيق من رب العالمين تبارك وتعالى. فاحذر أن يدخل عليك الشيطان ويلبس عليك في شيء من هذه القضايا فتترك طريق الأنبياء وسبيل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأجل أنك أنت قد لا تفهم بعض مسائل العلم الشرعي، بل تفهم إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى يفتح على ما شاء من عباده ما شاء، لكن بالصدق مع الله عز وجل وحسن التوكل عليه وصدق اللجأ إلى الله عز وجل يفتح الله سبحانه وتعالى عليك من تعلم العلوم الشرعية ما الله سبحانه وتعالى به عليم. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكر ابن عبد الهادي وغيره، كان ابن تيمية إذا أغلقت عليه مسألة من المسائل جلس يستغفر الله سبحانه وتعالى قد يبلغ به الاستغفار أحيانا أكثر من 2000 مرة يستغفر، لأن قد يقول يا أخي أنا ما أغلق علي في الفهم، لعله بذنب أذنبت ذنبا فما فتح الله سبحانه وتعالى علي بالفهم، فيجلس يستغفر الله سبحانه وتعالى، فيقول فيفتح علي من العلم أكثر مما أغلق علي من المسائل. وكان رحمه الله تعالى إذا أغلقت عليه فهم بعض المسائل كان يذهب إلى مكان يختلي فيه ويعفر وجهه في التراب، يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم إبراهيم علمني. والله ما نحن بشيء إذا لم نستعن بالله سبحانه وتعالى، وإذا لم نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وإذا لم نصدق في لجأنا إلى الله عز وجل، ما نحن بشيء والله، ولا يحصل لنا شيء من الفهم ولا شيء من التوفيق ولا شيء من التسديد إذا ما كان العبد يلجأ إلى رب العالمين تبارك وتعالى. ولا تغتر يا طالب العلم أن فتح الله سبحانه وتعالى عليك مسألة أو مسألتين أو ثلاث أو عشر بل مئات المسائل، فما تدري لعل ذلك يكون فيه حتفك، نسأل الله السلام والعافية. فداوم سؤال الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والثبات على الحق وعلى الهدى وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم حتى يتوفاك الله سبحانه وتعالى. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله السلام والعافية. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، فالحذر الحذر، ونسأل الله أن يفتح علي وعليكم من الفهم والعلم، وأن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص وحسن اللجأ إليه تبارك وتعالى. قلنا أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، يعني من هذه الأدلة الإجمالية كيف تستفيد منها وحال المستفيد. إذا نظرت في تعريف الفقه قلنا ماذا؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها ماذا؟ التفصيلية. وهنا قلنا الأدلة ماذا؟ الإجمالية. أدلة الفقه التفصيلية ما هي؟ تقول الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والصلاة واجبة، ما هو الدليل التفصيلي؟ وأقيموا الصلاة. فأقولك وأقيموا الصلاة هو دليل تفصيلي، لأنه دليل جاء في ذات في هذه المسألة. لكن لما تقول الأمر يدل على الوجوب، هذا كم أمر يدخل تحت هذه القاعدة؟ كثير جدا من الأوامر، كثير جدا من الأوامر. فالدليل التفصيلي يتعلق بمسألة، والدليل الإجمالي يتعلق بكم مسألة؟ بمسائل كثيرة. واضح الفرق؟ فالدليل التفصيلي خاص بمسألة معينة من المسائل، والدليل الإجمالي متعلق بكثير من المسائل الشرعية. طيب قلنا وكيفية الاستفادة منها، كيف تقول أن النهي يفيد فساد المنهي عنه، النهي يفيد فساد المنهي عنه؟ طيب كيف أطبق هذه القاعدة وكيف أستفيد من هذه القاعدة وكيف أعرف أن هذا النهي يدخل تحت هذه القاعدة؟ هذا يفيدك إياه ماذا؟ علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. قلنا وحال المستفيد، المستفيد من هو؟ الذي يستفيد من هذه الأدلة الإجمالية. كيف يتعامل معها؟ الذي يستفيد هو المجتهد في مسائل الشرع، هو المجتهد في مسائل الشرع الذي يبحث. فعلم أصول الفقه يبين لك من هو الذي يصلح أن يستفيد من هذه الأدلة. هل كل أحد يأتي ويستفيد من الأدلة؟ لا، علم أصول الفقه يدلك على الأدلة الإجمالية وكيف تستفيد من هذه الأدلة الإجمالية، ثم ينبهك هل أنت ممن يصلح للاستفادة من هذه الأدلة أو لا. المسألة الثانية، موضوع هذا العلم، موضوع علم أصول الفقه هو طرق الاستنباط، وإن شئت قلت موضوعه الكلام عن الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. رجعنا إلى التعريف، هذا باختصار، هذا هو الذي يتكلم عنه علم أصول الفقه، يخبرك بالأدلة الإجمالية ويخبرك كيف تستفيد من هذه الأدلة ويخبرك بحال المستفيد من هذه الأدلة. مسألة ثالثة، فائدة هذا العلم، فائدة هذا العلم، قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن المقصود من أصول الفقه، إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه الدارس، إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه الدارس، يعني أن يفهم، أن يفقه الدارس مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، أن يفقه الدارس مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. ففائدة هذا العلم ماذا؟ أن تفهم مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الرابعة، فضل هذا العلم، فضل هذا العلم يعرف بماذا؟ بفضل ما يتعلق به، وهو أن تعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مصطلح الحديث ذكرنا في الصباح أنه يتعلق بماذا؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقبل وكيف ترد الحديث، وهنا كيف تفهم هذا الحديث وكذلك القرآن، كيف تفهم القرآن والسنة، فهو يعلمك طريقة فهم القرآن والسنة. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه النفيس، وليعتني به طالب العلم، اسمه مزالق الأصوليين، مزالق الأصوليين، يقول رحمه الله تعالى وأقرأ كلامه على عجل: أصول الفقه من أنفع العلوم وأجلها وأوسعها، يحتاج إليه طالب النجاة، يحتاج إليه طالب النجاة، لأنه زمام الفقه لأنه زمام الفقه وأصل الفروع ومحك المجتهدين وخادم الكتاب والسنة ومعرف الأحكام الشرعية ومحرر الأدلة. فهو علم عظيم يحتاج إليه طالب العلم. المسألة الخامسة، نسبة هذا العلم، نسبته الاختلاف والتباين، لأنه ليس جزءا من علوم أخرى ولا منسوبا إلى علم آخر. المسألة السادسة، واضع هذا العلم، يعني أول من صنف في هذا العلم. المشهور عند الأصوليين أن أول من صنف في علم أصول الفقه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الرسالة، له كتاب الرسالة القديمة وهي مفقودة، وله الرسالة الجديدة وهي المشهورة بين أيدينا. فقيل هو أول من صنف، وإنما نسب إليه بداية التصنيف لأنه رحمه الله تعالى أكثر من ذكر مسائل أصول الفقه من الدلالات والقواعد والقوانين الفقهية. ولذلك يقول شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: معلوم أن أول من عرف عنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي عليه رحمة الله تعالى. المسألة السابعة: ما هو حكم تعلم هذا الفن؟ هذا العلم له حكمان، قد يكون في حال أو باعتبار فرض كفاية، وقد يكون باعتبار آخر فرض على الأعيان. فرض الكفاية من جهة ماذا؟ أنه يجب أن يكون في هذه الأمة من يعرف هذا العلم ويعلم هذا العلم ومسائل هذا العلم، وهو فرض عين واجب على كل مجتهد في المسائل الفقهية. علم أصول الفقه فرض عين على كل مجتهد، كل من أراد أن يجتهد في المسائل الفقهية فيجب عليه أن يتعلم علم أصول الفقه، فهو واجب على المجتهد، على المفتي، على القاضي، يجب أن يكون عندهم هذا العلم. المسألة الثامنة: ما هي مسائل هذا العلم؟ ما هي المسائل هذا العلم؟ مسائل هذا العلم هي القواعد والأدلة التي يستفيد منها المجتهد، القواعد والأدلة التي يستفيد منها المجتهد. طيب، كم بقي على الأذان مشايخ؟ 9؟ 5؟ 5 دقائق. كيف التعب مشايخ؟ كيف التعب؟ ها؟ أسأل الله يبارك فيكم يا رب. طلب العلم جهاد يا مشايخ، ويحتاج إلى صبر، إلى مجاهدة للنفس، وتحتاج إلى إرغام هذه النفس على طلب العلم الشرعي، وخصوصا من كان في مرحلة الشباب يستعين بالله سبحانه وتعالى كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: الشيخ بمعنى كلامه غالبا لا يسلم، والشاب أقرب إلى الإسلام، يقصد الذي يعني الكافر. فمن كان في مرحلة الشباب فهو في مرحلة يستطيع فيها بإذن الله سبحانه وتعالى أن يدرك أشياء قد لا يدركها من كان في مرحلة الكبر، ولا يعني بحال أن من تأخر به السن أنه لا يستطيع أن يدرك. فكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار علماء الصحابة رضي الله عنهم دخلوا في الإسلام في سن متأخر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إليه إلا وهو في 40 من عمره صلوات الله وسلامه عليه. لكن العمر قصير والعلم كثير، فمهما اجتهدت على أن تبلغ النهاية لن تصل، لكن الله في أن ترغم هذه النفس شيئا فشيئا لأجل أن تقف على الطريق وتمضي في هذا الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قد يقول قائل: يا أخي أنا جلست 5 سنين و7 و10 سنين لكنني ما وصلت إلى الرتبة التي كنت أطمح إليها، ما دام أنت على الطريق فالحمد لله أنت على خير، أنت على خير ما دمت على الطريق. فليس المقصد أن تكون عالم، وليس المقصد أن تكون معلم للناس، ليس هذا مقصد ولا هذا مطلب، بل المقصد عبادة الله تبارك وتعالى. فخلك على هذا الطريق إلى أن يتوفاك الله سبحانه وتعالى. قد تكسل أحيانا، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكل شيرة فترة، أحيانا الإنسان يكون عنده حماس ثم يأتيه الفتور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. فإذا صابك الفتور لا تترك الطريق، ابق على الطريق وامشي في هذا الطريق وامضي في هذا الطريق، وإن كان مشيك على ليس على عجل، لكن الله الله في الصبر وفي الاحتساب، وخصوصا في مثل هذه الدورات التي يحتاج إليها طالب العلم إلى ما فيها من المفاتيح لأجل أن يستعين بها على ما بعده بحول الله سبحانه وتعالى. الله الله في الصبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على الإيمان وعلى التوحيد وعلى السنة، وأن لا يقبضني وإياكم إلا على الإيمان وعلى التوحيد وعلى السنة. أسأل الله يوفقنا وإياكم حبه يرضى. وبهذا نختم، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. عندنا 3 أو 4 أسئلة. السؤال الأول: هناك من عرف أصول الفقه كتعريف الفقه إلا أنهم فرقوا من جهة الإجمالية والتفصيلية فقط، هل هذا التعريف صحيح؟ ما فهمت السؤال. التفريق في الإجمالية والتفصيلية، إلا أن غير الكلام الآخر الصيغة الأخرى نفسها تعريف الفقه. يعني عرف أصول الفقه بنفس تعريف الفقه؟ نعم. هكذا السؤال؟ إيه. إذا كنت يعني إذا قال القائل أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها الإجمالية، يعني حقيقة الذي أرى أنه فيه قصور، فيه قصور، لأنه أغفل جانب آخر من جوانب هذا العلم، وهو كيفية الاستفادة من هذا العلم وكذلك حال المستفيد. هذا الأظهر والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ما هي الكتب التي ينصح بها المبتدئ في هذا العلم، وكذلك الكتب التي ينصح بها المدرس، يعني الذي يفيد الناس عنده قدر من طيب. من الكتب التي ينصح بها أولا بالنسبة للمبتدئ، ينصح بالصفوة، صفوة أصول الفقه للشيخ عبد الرحمن السعدي، وكذلك له رسالة أخرى اسمها رسالة مختصرة في أصول الفقه، وكذلك كتاب الأصول من علم الأصول للإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وحقيقة أنا لا أنصح ببعض الكتب المشهورة بين أيدي طلاب العلم والتي دخلت فيها مسائل من علم الكلام، بعض الكتب والمختصرات والمنظومات التي دخل فيها علم الكلام، هذا لا أنصح طالب العلم أن يجعلها أساساً. إذا كان الأساس تبدأ بعلم الكلام، فنسأل الله العافية فيما ينتهي إليه الإنسان. كذلك من الكتب التي يحتاج إليها المنتهي أو المبرز أو المدرس جمع الجوامع للسبكي و سلم الثبوت لمحب الدين الحنفي، فواتح الرحموت للأنصاري، التحرير لابن الهمام، وكذلك الكوكب المنير في شرح مختصر التحرير، هذه من أهم الكتب التي يحتاج إليها طالب العلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير: هناك كتاب ينتشر علم أصول الفقه المقارن، هل يمكن الاستفادة منها من جهة اختلاف العلماء في هذا الفن؟ بداية عبد الكريم من نملة. الله ما أنصح رجل له مسائل وقع فيها في مزالق في أبواب عقدية، حتى لما جاء على صفة الكلام لله تبارك وتعالى قال يفضل أن يقال كذا، الرجل له عدة أخطاء وعدة مزالق في هذا الباب واشتهر في هذا الباب، لكن يعني قد يستفيد من كتبه المدرس المعلم، يستفيد منها لأجل رجوع لبعض المسائل، أما لعامة طلاب العلم فلا، تحتاج بعض المسائل إلى تحرير، وخصوصا مع ما ذكرناه من أن كثير من مسائل أصول الفقه دخل فيها علم الكلام. رجل صلى الله أن يغفر له ويصلح له أخطاء في ذلك، الله أعلم. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، أشكركم على إلقائكم لهذه المحاضرة وهذا الدرس، جزاكم الله خيرا وجعل هذا في ميزان حسناتكم. جزاك الله خير يا شيخ. الله خير.